فقنا عذاب النير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا الباطل فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد خزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا Thank you. ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وما للظالمين من أنصير. ربنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. إنك لا تخلف الميعاد. بكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرير لا تخلف الميعاد ربنا إننا سمعنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع أضيع عمل عاملين.

أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا ولدا أيحسب أن لم يره وحد أيحسب أن لم يره وحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة شفتين وغبيناه النجدين فلقد حمل عقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا مسغبة فك رقبة أو أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما رقبة أو مسكينا مسربة صدق الله العظيم الفاتحة.